إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن هذه الشريعة أنعم الله بها علينا، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذه الشريعة العظيمة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. ومن أعظم المصالح ألا وهي الأخلاق، من العفة والنقاء والحياء، فإنها هذه أخلاق عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتحلى بها، وخاصة نساؤنا من أمهات وأخوات وبنات وأزواج. وإن هذه الشريعة اعتنت بأمر المرأة فبينت حقها وأعلت مكانتها بعد أن كانت في الجاهلية الجهلاء كسلعة تباع وتشترى، فأنزل الله فيها صورا وآيات، فالمرأة قد صانها الإسلام وحفظها وأكرمها، إن كانت أما أو أختا أو بنتا أو زوجة، فأعطاها حقوقها وصانها وحفظها. فالمرأة في ديننا درة مكنونة وجوهرة مصونة. واليوم نسمع عجبا ونرى ما هو أعجب من تفسخ وعري، ومن دعوات لتحرير المرأة من قيدها كما زعموا، فقالوا: المرأة أسيرة، والمرأة كبدت بالأغلال وقيدت بالسلاسل، فينبغي عليها كما يزعمون أنها تتحرر، وأنها تخرج من بيتها، وأنها تشارك الرجل، وأنها وأنها. وهؤلاء قد تلوثت فطرهم وانتكس إيمانهم وضعفت عقولهم يوم أن دعوا إلى الفاحشة. وهذه من صفات المنافقين الذين يشيعون الفاحشة بين المؤمنين ويدعون لها في وسائل الإعلام المتنوعة، ينادون بأن تتحرر المرأة، بأن تخرج، بأن تظهر فتنتها للرجال. فعلينا أن نتقي الله معاشر المسلمين، وأن نصم آذاننا وقلوبنا قبل ذلك من هذه الدعاوى اليوم التي أصبحت ترسو وتثبت في قلوب كثير من المسلمين والمسلمات. المرأة في الإسلام أمرها الله بالقرار في البيوت، لأن الله أعلم بها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فلا تخرج إلا لضرورة أو حاجة، وقرن في بيوتكن. هذا أمر ممن؟ إنه أمر رب العالمين سبحانه وتعالى أن تقر المرأة في بيتها، وأن تبقى في مأواها تقوم بخدمة زوجها وتربية أولادها. إن المرأة في الإسلام أمرها الله أن تتستر وأن تحتشم وأن تحتجب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. لما نزلت هذه الآية قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فخرجن نساء المؤمنات كأنهن الغربان، أي تسترن معاشر المسلمين. المرأة في الإسلام حرم عليها الاختلاط، أن تزاحم الرجال وأن تختلط بهم لما في ذلك من القوارع والفضائح والمصائب يوم أن تختلط بالرجال. قال تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. حرم الاختلاط معاشر المسلمين، حرم الاختلاط وحرم التبرج، بل وحرم الله النظر إلى النساء. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. حرم الله على المرأة أن تخلو مع الرجل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. حرم الإسلام أن تسافر المرأة بغير محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة بغير محرم. بل من أهل الفقه والعلم من أسقط فريضة الحج على المرأة إذا لم تجد محرما يذهب بها إلى مناسك الحج ويذهب بها إلى بيت الله الحرام. إن المرأة معاشر المسلمين خروجها وتفسخها ومخالطتها فتنة على المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان، إذا خرجت استشرفها الشيطان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل النساء. فكم من أعراض انتهكت، وكم من أسر تفرقت، وكم من أسر تعيش الكآبة والحزن بسبب هذا البلاء من الاختلاط والسفور، ومن دعوة تحرير المرأة وحرية المرأة وأن تفعل المرأة ما تشاء. فاحذروا معاشر الآباء، فاحذروا أيها الرجال يا من في قلوبكم الشهامة والرجولة، أن تنحرف نساؤنا، أن تنحرف بناتنا، وأن تداس أعراضنا. اتقوا الله جل وعلا. فاليوم نرى ونشاهد ونسمع من نساء يخرجن متعطرات متبرجات متزينات، يلبسن البنطلون، يتشبهن بالرجال، يخرجن بأفظع هيئة والعياذ بالله. أين أولياء هؤلاء البنات؟ إن من النساء من تخرج إلى الأسواق ولاجة خراجة، أين ولي أمرها؟ أين زوجها؟ أين غيرته؟ وأين رجولته؟ وأين شهامته؟ معاشر المسلمين، إن العرض إذا انكسر لا ينجبر، علينا أن نتقي الله. فشياطين الإنس والجن صاروا يلعبون بأعراض بناتنا. لا نعمي على أنفسنا ولا نتغابى ونتغافل، هذا أمر واقع بيننا. فإن النار من مستصغر الشرر، فإن أول ما يأتي الشر يأتي صغيرا ثم يتعاظم، ثم يتعاظم. عباد الله، أين غيرة الآباء والأجداد؟ أين غيرة الآباء والأجداد الأولى؟ كان للمرأة حياء، ولم يكن لها صوت على زوجها، ولم يكن لها كلمة على زوجها وبعلها، كانت حية محتشمة في خدمة زوجها وبيتها. واليوم صارت المرأة هي صاحبة القرار، صاحبة القرار، هي التي تقول وهي التي تفعل وهي التي تنفذ. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فما فسدت البيوت وأخلاق بناتنا وأبنائنا وعلاقاتنا الاجتماعية وعلاقاتنا مع جيراننا وأقاربنا، وانتكست حياة كثير من الناس والرجال إلا بسبب يوم أن ملكت المرأة القرار. لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة. يوم أن صارت المرأة هي التي تحكم وهي التي تقول وهي التي تفعل. إن المرأة ناقصة عقل ودين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، إن هناك أمورا كنا سببا في انحراف بناتنا. من هذه الأسباب إهمال الآباء، إهمال الآباء لا يسأل عن ابنته ولا يلتفت إليها ولا يعظها ولا يذكرها، لا يعظها ولا يذكرها. أيها الوالد الكريم، ابنتك ينبغي أن تعلمها وأن تؤدبها وأن تأمرها بالحشمة والحياء وأن تأمرها بالحجاب. هذه أمانة في عنقك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته، فالرجل راع في أهل بيته، فالرجل راع في أهل بيته. فعليك أيها الوالد أن ترعى بناتك وأن تنظر إليهن وأن تأمرهن بالصلاح والخير والعفاف والحياء وأن تعلمهن دين الله وأن تأمرهن أن يحفظن القرآن وأن يلتحقن بحلق القرآن النسائية حتى تعمر قلوبهن بماذا؟ بذكر الله وبمراقبته والخشية منه. أما أن تهمل وتترك ولا تلتفت إلى بناتك، فيا عبد الله نحن في زمن قد تغيرت فيه الفطر وتغيرت فيه القلوب، كثر البلاء، كثر البلاء في الشارع، في المدرسة، في المؤسسات والشركات وغيرها. فاتقوا الله معاشر المسلمين. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لا يحطهم بنصحه لم يجد رائحة الجنة. فليكن في قلبك أيها الوالد غيرة، فإن من صفات المؤمنين ومن صفات الصادقين أن تكون لهم غيرة على أعراضهم. انظر إلى ذلك البعير، انظر إلى ذلك البعير يغار على أماته، يغار عليهن إذا شم رائحة بعير آخر ولو لم يره. ونحن ربما نرى بناتنا متفسخات لابسات ألبسة قصيرة متبرجة ليست بألبسة فيها شيء من الاحتشام والحشمة، فلا يتحرك قلب الوالد. يا ترى أين الغيرة؟ أين ذهبت تلك الغيرة التي قد جعلها الله جل وعلا في قلبه؟ اتق الله عبد الله وحجب بناتك، وعليك أن تحرسها وأن تأمرها وأن تنهاها وأن تراقبها في مدرستها. إن من أسباب انحراف النساء الخروج من البيوت، فمن النساء من لا يقر لها قرار إلا أن تخرج من بيتها، إلا أن تخرج من بيتها. فلا تترك متجرا ولا دكانا ولا سوقا ولا مكانا إلا تشتري منه. هي التي تشتري بيدها المال وبيدها القرار، تشتري ما تشاء وتبيع ما تشاء. وربما بعلها وزوجها بقي في سيارته مع أبنائه وبناته يلاعبهم ويداعبهم، وهي تدخل إلى المتجر وتدخل إلى الدكان. أين رجولة هؤلاء؟ أين شهامة هؤلاء الرجال؟ يوم أن تخرج زوجته معه فهي التي تدخل وتغشو الرجال وتدخل بين محافل الرجال. أين شهامة هؤلاء الرجال؟ اتقوا الله معاشر المؤمنين. فما يأتي من فساد وانحراف إلا بسبب خروج المرأة من بيتها ولاجة خراجة، تخرج وتدخل لا تبالي بزوج ولا بحق زوج. انظروا إلى هؤلاء الأزواج يعيشون في تعاسة، يرجعون إلى بيوتهم فلا يجدون طعاما جاهزا ولا بيتا مرتبا منظما ولا أولادا على هيئة نظيفة وحسنة. ضاقت صدورهم، ضاقت صدورهم واضطربت أنفسهم. فنسأل الله جل وعلا العافية. فعلى الرجال أن يتقوا الله وأن تبقى المرأة في بيتها إلا لحاجة، فنحن لا نضيق وشريعة الله لا تضيق. إذا كان الأمر بخروج المرأة في تدريسها أو في تطبيبها أو في تعليمها بشروط شرعية فهذا أمر قد أباحته الشريعة. فلا يفهم من هذا الكلام أننا نحجر على المرأة. لا بد من مشاركة للمرأة، لا بد لها، لكن بضوابط شرعية، بضوابط شرعية قررها أهل العلم أن تخرج محتشمة متحجبة ألا تخلو بالرجال، أن تدرس النساء، أن تطبب وتمرض النساء. أما هذا الحال الذي نراه فنسأل الله جل وعلا العافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، إن من أسباب انحراف بناتنا الاختلاط. الاختلاط يوما اختلط الرجال بالنساء في المدارس والثانويات وفي الجامعات وفي غيرها، حصل بلاء عظيم من علاقات محرمة ومن مراسلات ومن لقاءات ومن هتك للأعراض بعد ذلك، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فأين وازع الدين؟ وأين وازع السلطان؟ فوازع السلطان ضعيف في قلوب الناس، ووازع الدين أيضا ربما هو أضعف. فعلينا أن نتقي الله وأن نحرص على بناتنا وأن نصون هؤلاء البنات. فكم من بلايا ومصائب تقع في هذه المدارس وتقع في هذه المؤسسات. أمور يا إخوان لا نتغافل، لا نتعامى، لا نصم آذاننا، هذا أمر واقع. علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. أثار سيئة وثمرات كالعلقم من مرارتها من هذا الاختلاط السيء. فعلينا أن نطالب بالفصل بين الشباب والشابات، نتقي الله جل وعلا، وأن نطالب بهذا الفصل، وأن ننادي ولاة الأمور بهذا الفصل. لماذا يا إخوة؟ لماذا نتقاعس عن الخير؟ لماذا نتقاعس عن الخير ونتوانى؟ وأما الشر فنتسابق إليه، وأما الشر فنتسابق إليه. علينا أن نتقي الله جل وعلا، وأن نطالب ولاة الأمور. يا كبار القوم، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ فعلى الأعيان والوجهاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في بناتنا، وأن يطالبوا ولاة الأمور بالفصل بين البنين والبنات، بالفصل بين البنين والبنات. فإن من أسباب انحراف البنات هو الاختلاط. أن يوضع الذئب بقرب الشاه، هذا أمر نهى عنه الشرع الكريم، وكذلك الفطرة. الفطرة تدعو إلى رغبة الشاب إلى الشابة ورغبة الشابة إلى الشاب. فعلينا أن نتقي الله، وعلى مدراء المدارس أن يتقوا الله جل وعلا، وعلى المدرسين أن يعلموا أولاد المسلمين الحياء والدين، لا أن يعلموهم الكرة فقط، لا أن يعلموهم الغناء. سبحان الله، ما نقص من أبنائنا إلا الغناء، ما نقص من أبنائنا إلا التصفيق والتصفير والغناء والرقص. سبحان الله، نحن نسعى إلى أن نضع في قلوب أبنائنا، نضع في قلوب أبنائنا الحياء والحشمة، أن نربيهم على الخير، أن ندعوهم أن يكونوا لبنة في هذا البلد المبارك وفي هذا الوطن المبارك، أن ننمي عقولهم بالحياء والحشمة والدين. لماذا ما نسعى إلى توعيتهم، إلى أمرهم بالأدب والأخلاق؟ والله لن يصلح شبابنا ولن يصلح نساءنا وبناتنا إلا دين الله جل وعلا. أن يستقيم الناس على الدين، أن يستقيم الناس على الفضيلة، على الخير، أن يسعوا إلى إتمام الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن من أسباب الفجور أو من أسباب انحراف النساء هذه النقالات، هذه النقالات وهذه الأجهزة التي أصبحت طليقة في يد البنت، تراسل من تشاء وتكلم من تشاء، لا تخشى من أحد، لا من رب يراقبها، ولا من أب يحاسبها، ولا من أم تسجرها، لأنها آمنت بالحرية، فتقول أفعل ما أشاء وأختار من أشاء. يروى عن رجل جيء لخطبة ابنته فقيل له نريد خطبة ابنتك، فماذا قال هذا الرجل؟ لابد أن أنظر بابنتي، هل لها علاقة مع أحد؟ سبحان الله، أين الحياء؟ أين الحياء؟ نحن فهمنا الحرية على غير منوالها الشرعي، فظننا أن الحرية أن يفعل الإنسان ما شاء وأن يقول ما شاء. اتقوا الله معاشر المسلمين، إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك الأسود لحومها أكلت بغير عوض ولا أثمان، أكلت بغير عوض ولا أثمان. فعليك أن تحرس ابنتك وأن تراقبها في اتصالاتها وفي نقالها. ما هي المقاطع التي تحملها؟ يحملها هذا الجوال؟ إن هذا الجوال إن لم يصن ويحفظ، إن لم يصن ويحفظ منك أيها الوالد الكريم ربما أدى بابنتك إلى البلاء وإلى الهاوية وإلى النزول إلى ماذا؟ إلى المراتب الدنية في الأخلاق والعياذ بالله. اتق الله وراقب ابنتك وراقب ابنتك من هذه الأمور. إن من أسباب انحراف النساء التلفاز وهذه القنوات، فيأتي الوالد الكريم بهذا التلفاز وبهذه القنوات فيضعها في بيته من غير رقابة ولا منع، فتنتقل البنت من قناة إلى قناة ومن قناة إلى أخرى ومن قناة فيها من البلاء والفتن والمحن. فكيف ستكون البنت؟ هل ستصلح هذه البنت؟ لا والله، إذا أرأت تلك المناظر الفظيعة وطبعت في قلبها. فنسأل الله جل وعلا العافية. فاتقوا الله أيها الآباء، اتقوا الله ولا تهدموا بيوتكم وتنزعوا أخلاق بناتكم وأبنائكم بهذه القنوات التي لا خير فيها، التي لا خير فيها. بل راقبوهم وامنعوا عنهم هذا البلاء، وامنعوا عنهم هذا البلاء الذي أصبح يستأصل الخير ويزرع الشر والرذيلة. أيها المسلمون عباد الله، إن نساءنا أصبحنا يقلدن النساء الكافرات مما يأتي في المسلسلات ومما يأتي في هذه القنوات. أصبح عند نسائنا من العري والتفسخ ومن الرقص وغير ذلك، فعلينا أن نتقي الله جل وعلا. إن من أسباب انحراف النساء ألا وهو لبس القصير ولبس الفاتي من الثياب وخروج المرأة به، نسأل الله العافية. فإن لبس هذا الأمر أمر محرم، فكم من زوجة ربما حرمت زوجها أن يتمتع بها، ولكن إذا خرجت إلى الأعراس أو إلى حفلة أو إلى غير ذلك تزينت بكامل زينتها وخرجت بزينتها وفتنتها إلى النساء، نسأل الله العافية، غير مستورة بأي شيء، نسأل الله العافية. وثياب قصيرة، قال أهل العلم وأرجح الأقوال أن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها، فعلينا أن نتقي الله جل وعلا وأن يكون عندنا غيرة على أهالينا وعلى بيوتنا. فالأمر قد استفحل معاشر المسلمين، الأمر قد استفحل، فعلينا أن نصور أعراضنا وأن نتقي الله جل وعلا وأن نأمر بناتنا وأن نعلم بناتنا الخير وأن نأمرهن بالحجاب وأن نمنع عنهن وسائل الفساد وأسباب الفساد والانحراف. معاشر المسلمين، علينا أن تكون عندنا غيرة في هذه القلوب على أعراضها. فيا ترى ما الذي برد هذه القلوب؟ إن أعداء الإسلام دخلوا علينا من فتنة النساء. لا خير في مرأة إذا تفسخت من حجابها وأبدت زينتها. فدعا أعداء الإسلام إلى خروج المرأة. إن هناك تقارير من نساء الغرب، قد مللنا الاختلاط ومللنا التبرج والسفور ومللنا الخروج، فبناتنا اليوم يسعين إلى الخروج إلى التفسخ والتبرج، كل واحدة منهن تظن أن ذلك حضارة وتقدم، أن ذلك حضارة وتقدم وأن ذلك خير عظيم. لا والله، كل خير أن تكون المرأة محتشمة ذات حياء وذات حشمة، تصون بيتها وتحفظ زوجها وقائمة ببيتها. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا. اللهم اصلح أحوالنا يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بالرافضة الحاقدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم يا رب العالمين. اللهم نجي المستضعفين في بلاد الشام وغيرها. اللهم نجهم يا رب العالمين. اللهم نجهم يا رب العالمين. اللهم أمن خائفهم. اللهم أمن خائفهم. اللهم أمن خائفهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين شرا فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم أمننا في الدور والأوطان. اللهم أمننا في الدور والأوطان. اللهم اصلح شبابنا واصلح فتياتنا يا رب العالمين. اللهم اصلح شبابنا واصلح فتياتنا يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا. اللهم اصلح ولاة أمورنا. اللهم اصلح ولاة أمورنا. اللهم أمننا في الدور والأوطان. اللهم أمننا في الدور والأوطان. اللهم أمننا في الدور والأوطان يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه.